واتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى وأحسنوا وأتم فمن كان منكم مريضا أو فدية من صيام فمن فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة فمن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا الحج أشهر معلومات فمن وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى وما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا إذا Come on in. فإذا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الحد أشهر معلومات الحد أشهر العدل أشهر معلومات العدل أشهر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما

واذكروه كما واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاق الناس واستغفروا الله ثم نفيضوا من حيث أفاق الناس واستغفروا الله إن الله غفور فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا ربنا ومن ومن والله سريع الحساب واذكروا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات فمن واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا خذ الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حكاك الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية إدارة أولاد الجوهري والحاج رضا فايد المقيمين بمثل عامل مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد جاد المقيمين بمثل عامل. شكر الله سعيكم جميعا.